أقل هلالك الوضاء فيه الخير والأمل، وجئنا نستضيء بنورك الهادي ونمتثل. أقل هلالك الوضاء فيه الخير والأمل، وجئنا نستضيء بنورك الهادي ونمتثل. وفي محرابك القدس يا رمضان نبتهل، وفي محرابك القدس يا رمضان نبتهل. يا رمضان يا رمضان يا رمضان نبتهل، ويا رمضان يا تاج الزمان وغرة الدهر، شهدت النصر تل والنصر في فتح وفي بدري. ويا رمضان يا تاج الزمان وغرة الدهر، شهدت النصر تل والنصر في فتح وفي بدر. وفيك الليلة الغراء ذات الشأن والقدر، وفيك الليلة الغراء ذات الشأن والقدر. يا رمضان يا رمضان يا رمضان نبتهل. أقل هلالك الوضاء فيه الخير والأمل، وجئنا نستضيء بنورك الهادي ونمتثل. وفي محرابك القدس يا رمضان نبتهل، وفي محرابك القدس يا رمضان نبتهل. يا رمضان يا رمضان يا رمضان نبتهل. وكنت لنا على الأيام بشرى اليمن والسعد، وكهف البائس المحروم كنت وقلعة الجند. وكنت لنا على الأيام بشرى اليمن والسعد، وكهف البائس المحروم كنت وقلعة الجند. وكنت منار عزتنا فجدد سالف العهد، وكنت منار عزتنا فجدد سالف العهد. يا رمضان يا رمضان يا رمضان نبتهل.